إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم الإسلام بالعروة الوثقى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. عباد الله، لا زالت مواسم الخيرات على عباد الله تترى، ينقضي موسم ثم يعود آخر مرة بعد أخرى، فضلا من الله عز وجل ومنة علينا ومسارعة إلى طاعته وتلطفا منه إلى عباده وأوليائه. أقبلت عليكم هذه العشر المباركات التي هي خير أيام العام على الإطلاق. ففي صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل، وفي رواية: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من جاد بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فدل الحديث على فضل الجهاد بالمال والنفس جميعا، وأنه لا يعدله ثواب ولو عمل في هذه العشر. فأما إن رجع بنفسه أو رجع ماله ولم ترجع نفسه فالعمل في هذه العشر يا عباد الله أفضل. قال عليه الصلاة والسلام: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وهذا التكبير مطلق يا عباد الله من دخول هذا الشهر ليلة الخميس إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، ويكون أيضا مقيدا مع المطلق بدءا من يوم عرفة لغير الحجاج في صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر في آخر أيام التشريق. وأما الحجاج فيبدأ تكبيرهم المطلق مع المقيد، يبدأ المقيد إضافة إلى المطلق من رمي الجمار ومن صلاة الظهر في يوم العيد. عباد الله، إن أفضل الأعمال في هذه العشر أولها المحافظة على فرائض الله، وأعظمها توحيد الله، ثم هذه الصلاة التي كثر مضيعوها، فمنهم من لا يعرفها إلا في يوم الجمعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والزكاة من فرائض الله، وكذلك الصوم، وقضاء الصوم الواجب يبادر إليه المؤمن أولى من صيام نافلة العشر، فيصوم ما عليه من الأيام بنية القضاء ولو وافقت هذه الأيام إلى يوم عرفة. وحج بيت الله الحرام لمن كان من أهل وجوبه من أفضل الأعمال والفرائض في هذه الأيام أيام العشر، وهذه وفود الحجيج قد يمم اتجاه بيت الله الحرام. ثم يلي ذلك يا عباد الله النوافل التي من جنس هذه الفرائض، وكذلك النوافل المطلقة. القسم الثالث من العمل الصالح في هذه العشر الانتهاء عن المحرمات وما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن اجتناب النواهي متأكد في كل أوان، عظيم ثوابه وأجره في هذه العشر، عشر ذي الحجة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والفجر وليال عشر، نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أعاد مواسم الخيرات على عباده تترى، فلا ينقضي موسم إلا ويعقبه آخر مرة بعد أخرى، منة من الله عز وجل علينا وتذكيرا وذكرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة والفلاح في هذه الدنيا وفي تلك الدار الأخرى، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والنهى، ما طلع ليل وأقبل عليه نهار وأدبرا. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله جل وعلا وسابقوا إلى مرضاته وسابقوا إلى العمل الصالح، ألا ولا تهلينكم الدنيا ولا تشغلنكم أنفسكم وأولادكم ولا يصرفنكم شياطينكم عن استغلال هذه المواسم الطيبة، فأنتم في ثاني أيام العشر وما أسرع ما تنقضي. من العمل الصالح في هذه العشر يا عباد الله الأضحية، وهي أفضل ما قدم من الأعمال في يوم العيد من النوافل. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: ما تقرب إلى الله في يوم العيد بشيء أفضل من إهراق دم، وإن الدم ليبلغ عند الله بمكان قبل أن تبلغ قطرته الأرض. واعلموا عباد الله أن الأضحية في نفسها سنة مؤكدة، لكنها تجب لمن نذرها وتجب لمن كانت عنده وصايا من آبائه وأجداده وعنده غلة لها، فيجب عليه إنفاذ هذه الوصية، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. واعلم أيها المضحي أنه يلزمك إذا أردت الأضحية أن تمسك عن شعرك فلا تأخذ منه شيئا، وكذا ظفرك وكذا بشرتك من دخول العشر إلى أن تذبح أضحيتك. وهذا الحكم خاص بالمضحي بنفسه، لا بوكيله الذي يذبح عنه ولا بأهله الذي يضحي عنهم. ففي صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد